الكلب غير المعلم، لأن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أن الكلب المعلم مما ينتفع به، وكل ما ينتفع به فإنه حلال، وأصل ما لا ينتفع به التحريم. كل ما لا ينتفع به فهو بيعه حرام، وكل ما ينتفع به فأصل بيعه الحلال. فلما كانت هذه الأدلة في القرآن دلت على أن الكتاب أن الكلب المعلم فيه منفعة، دل ذلك على أنه يجوز بيعه. فالشاطبي واتفقوا أن كلاب المشية يجوز بيعها كالكلب الأجية، وعندهم قلنيتي سياعي كلاب الاستيابي والسجرة كما قال واتفقوا يعني المالكية. وجاء ولده أشقال أشقال وشهروا قلت عليه ولده شهر ولد ابن عاصم درس على أباه ملقى واتفقوا. قال ما قاله الناظم هنا خلاف الحقيقة، ولو قال وشهروا لكان أصوب، لأنه ليس مثل، وإنما المشهور عندهم هو ما بكر. رد عليه ولده علمهم تحمعه. واتفقوا أن كلاب ولو قال وشهروا لكان أفضل، فأخطأ الشيخ حال ولد ابن مالك. ولد ابن مالك تحت على أباه، وولد ابن عاصم ينتقد أباه. ولا يلزئك مثل خزير وعد يتربى معك ولا يعرف في تجديد الفنيه ما يقدرش يعرف، ولكن دفع في الدار يعرفه. إذن فقلنا بأن ولد ابن عاصم رد على أبيه واتفق وشهروا. وورد في هذا أحاديث دالة على الجواز مفصولة على أن كلب الماشية لا يجوز اقتناؤه، ولذلك قال من كسب كلبان يأخذ كل يوم من كذا من حسنة القراط، ورد في الاستثناءات إلا كلب صيد. وين دابا بالنسبة لنا للاتخاذ أم الاقتناء؟ دابا كل ما يجوز اتخاذه والانتفاع به يجوز بيعه. سواء هنا كنقولوا بأن القاعدة الفقهية تقول كل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، قاعدة مطلقة، لأنه كل ما يجوز نفعه فإنه يدخل تحت ذلك، لأن المنفعة هي دليل، وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه. زيد الدليل. قال وسؤر الحمار. سؤر الحمار يعني إذا شرب الحمار من الماء ما حكمه؟ هل هو طاهر أم لا؟ هل هو طاهر ولا ما طاهر؟ سؤر الحمار طاهر ولا ما طاهر؟ طاهر. نعم نجيس طاهر. وأبو حنيفة ما كعرفها أبو حنيفة ما كعرفها أنا نعرفها أجل أبناء أجل ما كعرفها أنا ما كنعرفها. لا سؤر الحمار ما جوز وسؤر الحمار جوز سؤر بهيمة أبقر فيها الحمار يجوز ولا يجوز؟ طاهر لا لم يجد فيه ما يمنع من التعالى. نعم هذا هو الصحيح. ماء الحمار إذا شرب منه ولم تتغير أحد أوصافه فإنه يعتبر طاهرا. ومتى يطيب لحم الجلالة؟ لحم الجلالة اسمه الجلالة واش الدجاج ولا البقرة؟ كل حيوان يأكله يأكل النجسة. الجلة يأكل الجلة، والجلة هي واش هي مثلثة الجيم ولا لا؟ يأكل الجلة والجلة والجلة وهي النجاسة. قال تحريم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العجينة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره حتى يتغير ريحها. حتى يتغير ريحها عاد تكون جلالة. ريح الجلالة نعم زيد. وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وصلب ألبانها. الدليل الأول عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلب لذي الجلالة رواه الخمسة، وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتب صحيفة عمرو بن شعيب في علوم الحديث قال نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة

يقول الدرهم بدرهم جائز حتى نبه على ذلك والأمثلة في ذلك الكثير. زيد كلام رب دابا تقل الخطاب ياك دابا غادي ندخل في معنى الخطاب. كلام رب إن تعلق قدما يصح فعلا المكلف علما فذاك بحكم لديهم يعرف. قال لما ذكر الحكم في تعريف الفقه شرع في تعريفه فقال فتكون آل للعهد الذكري والصواب تغيرهما. والصواب أن الحكم الذي ذكر في قوله العلم بالأحكام ليس هو الحكم الذي يتحدث عنه هنا. قال والصواب أن بينهما تغاير والتغاير هو الاختلاف في الذات لأن مذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين وهو خطاب التكليف وهو خطاب الله تعالى. والحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع وما هنا لا يكون إلا شرعيا. وإنما ذكر هنا لكونه من المقدمات التي يتوقف عليها المقصود إذ الأصول تارة يثبت الحكم وتارة فيه والحكم عن الشيء فرع تصور. يعني أن الحكم المتعارف عند الأصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف لهنا أنه ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا غيره. قال في الآية البينات وسنرجع إلى الحكم والحديث عنه ولماذا نبدأ به في المجازي لما يبدأ يعد من المجازي إلى خير سيذكره إن شاء الله في نسيئة الحديث. صلى الله عليه وسلم.